شيء يصلي. نعم. كتاب وسأله عن شبه وقت الصلاة فأشار إلى ما يفهم نعم أو لا. نعم. ما هي بأس. أو كتب له ورقة. نعم. هذا بأس. يعني لا يقدر الصلاة. وقت الصلاة يكتب له. نعم. لا. لا يذكر الصلاة أحيانا لو أشرت إليه ما يفهم فتفجر العلمة اللي يعطيك ورقة تكتب.